باب الياء وقرأ ولا يؤخذ منها عدل من بعد لا يقبل منها وتل وقبل لا تنفعها شفاعة هذا على قراءة الجماعة إلا على قراءة المكي فإنه بالتاء والبصري يذبحون مفرد في البقرة وزد بإبراهيم واوا مظهرة واقرأه في الأعراف يقتلونا وأفت إن جاءوك يسألونا لقومه يا قوم لا تراها إلا ثلاثا سلمن استقراها يا قوم في الزهراء معه إنكم ظلمتم من بعده أنفسكم ورأس عشرين من العقود والصف فيها آخر المعدود وزيد رابع بيونس يسر لقومه يا قوم إن كان كبر أعلم من يضل عن سبيله قد خصص الأنعام في نزوله وحيث وافيت تعالى عما فيها وجدت يصفون ثما منكم يقصون عليكم كافي في سورة الأنعام والأعراف وفيهما من بعده آيات وزمر يتلون فيها آياتي وبعده آيات ربكم قل قصت به فافهم إذا ما تنقل يضرعون جاء في الأعراف مدغم التاء بلا خلاف أكثرهم لا يعلمون تسعة في آية الأنعام لولا فرعة وجاء في الأعراف والأنفال ويونس مقدم الإنزال وجاء في القصص موضعان والطور والزمر والدخان وما عدا هذا فبعد الناس فلا تكن كالمستهين الناس وقد أتى لا يؤمنون منه في هود والرعد ألا فصنه وجاء في المؤمن حرف أوسط فاحفظه حفظ عادل لا يقسط أكثرهم لا يشكرون اثنان في النمل مع يونس وهو الثاني وقال يا إبليس موضعان فالأول الحجر وصاد الثاني جنات عدن معه يدخلونها بأي وجه كنتم تتلونها ثلاثة في الرعد والنحل وفي فاطر فقرأه بلا توقف واتل المساكين بلا يتامى من قبله في النور طب مقاما لعلهم من قبل يهتدونا ثلاثة عددتها يقينا أولها بعد فجاجا سبل في الأنبياء قف عليه مجملا وقد أتى موسى الكتاب قبله في المؤمنون فاعرفوا محله وحوت السجدة أيضا مثله قل ما أتاهم من نذير قبله يجعله من بعده حطاما في الزمر اقرأه ولن تلاما ويعلم منفرد في الزمر من قبله اقرأ أولم وحرر وقد تقضت كلمات المشتبه فاشكر لنظمي نائلا جاءك به لا أدعي أني حصرت المشكلة لكنها معينة لمن تلا وواحد بعد الثلاثين العدد مع أربع من المئين لم تزد زيد عليها سبعة من بعدي عشرة بها بلوغ القصد والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم ويرحم الله امرأ دعا لي برحمة منه وحسن حالي أبياتها زدت فزدنا ربنا علما وفرج في الحساب كربنا تمت بحمد الله تعالى.